بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الليلة المباركة، ليلة الخميس الرابع عشر من شهر الله المحرم من عام 1439، المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد لمحافظة حوطة بن تميم ننظم هذه سلسلة هذه الدروس المباركة في هذا الجامع لفضيلة شيخنا المبارك الفقيه الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الله بن محمد الطيار، حفظه الله ورعاه ووفقه، والتي سيكون عنوانها النوازل في العبادات. وهذه ستكون سلسلة من الدروس إن شاء الله تعالى، وسيتطرق فضيلة شيخنا وفقه الله إلى النوازل في العبادات، ثم بعد ذلك إلى النوازل في المعاملات، سائلين الله عز وجل أن يكتب له أجره وخطاه، وأن يسبق عليه نعمته ظاهرة وباطنة، وأن يمده بعونه وتوفيقه، وأن يمتعنا بعلمه وفضله، وأن نكون أيضا دعاة خير لهذه الدروس المباركة. ونترك المجال لفضيلة شيخنا وفقه الله عز وجل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. أحبابي، الحديث في النوازل يختلف عن شرح متن من المتون، ولهذا ستكون طريقتنا بحول الله وقوته نتعرف على النازلة ثم نبين حكمها باختصار شديد. نتعرف على النازلة ثم نبين حكمها باختصار شديد. فنبدأ على بركة الله في تعريف فقه النوازل. ما المقصود بفقه النوازل؟ نقول المقصود بالنوازل هي الوقائع. تعريف الفقه معروف، وأما النوازل فهي الوقائع والمسائل المستجدة والحادثة التي تحتاج إلى حكم شرعي، إلى حكم شرعي. إذن يكون تعريف فقه النوازل معرفة الحوادث التي تحتاج إلى حكم شرعي. وقولنا الحوادث هنا نقصد الحوادث اللي تقع لأول مرة، أول مرة تقع جديدة. ومثال ذلك زراعة الأعضاء، زراعة الأعضاء مثل الموت الدماغي، مثل تنقية مياه المجاري وهكذا. أو تكون حوادث جديدة تغير حكمها لتغير ما اعتمدت عليه، كانت معتمدة على عرف، ثم تغير الحكم بناء على تغير ما اعتمدت عليه. ومثال ذلك صور قبض المبيع، عندنا الآن قبض حقيقي وعندنا قبض حكمي، قبض حكمي. أيضا حوادث اشترك في تكوينها أكثر من صورة من الصور القديمة، ومن أمثلة ذلك عقد الاستصناع، وأيضا بيع المرابحة للآمر بالشراء مثلا. وقولنا تحتاج إلى حكم شرعي، هذا يخرج التي لا تحتاج إلى حكم شرعي، يخرج الزلازل، البراكين، الكوارث، مصائب، هذه تحدث وتمر على الناس وإن كانت جديدة لكنها لا تحتاج إلى أن يعرفوا حكمها الشرعي. إذن فقه النوازل هو فقه جديد يبحث في هذه المسائل، ويسمى فقه النوازل، ويسمى فقه الواقع، ويسمى فقه المقاصد، ويسمى فقه الأولويات، ويسمى فقه الموازنات، كل هذا من أسمائه التي أطلقها عليه الباحثون المعاصرون. وتظهر أهمية دراسة فقه النوازل بكونه يعالج القضايا الفقهية المستجدة المطروحة في الساحة، وكونه يقوم على الدراسة الشاملة لجميع ما يتعلق بالنازلة من كافة أبعادها الشرعية والتاريخية وأيضا النظامية والاجتماعية والنفسية، ثم تعطى الحكم الذي يناسبها. أيضا من أهمية دراسة فقه النوازل إبراز أهمية الفقه الإسلامي وقدرته على إيجاد يعني الحلول للقضايا المستجدة. وهذه الشريعة الكاملة جاءت ببيان كل ما يحتاجه الناس، لكن هذا يعتمد على قدرة الفقهاء ومعالجتهم لهذه القضايا. أيضا الإسلام شريعة خالدة باقية شاملة صالحة لكل زمان ومكان. ودراسة فقه النوازل يعطي هذه الصفة أو هذه الصبغة، ويبين قدرة الفقه على استيعاب النوازل وبيان حكمها، ثم إنه أيضا يبين كمال هذه الشريعة. وأيضا لا بد من العناية بعلم أصول الفقه، لأننا نحتاج إلى مسألة الفتوى والاجتهاد، كذلك أيضا إنارة السبيل أمام الطلاب الباحثين في مثل هذه القضايا. ولهذا تقرر مثل هذه المادة في دراسات العليا. وأنواع النوازل ذكر أخي المقدم أن الآن اللقاء حول نوازل العبادات أو نوازل في العبادات، وعندنا نوازل في المعاملات، وعندنا نوازل في فقه الأسرة، وعندنا نوازل في الحدود والجنايات وفي الأطعمة وفي الأيمان والنذور، ونوازل في المرأة، ونوازل تتعلق أيضا بنوازل طبية بالطب، ونوازل تتعلق بالمرافعات والمحامات وغيرها. ولعل الله جل وعلا أن يمدنا وإياكم بتوفيقه وعونه ونكملها على مراحل بإذن الله تعالى. ما حكم دراسة النازلة؟ ما حكم دراسة النازلة؟ نقول يكون فرض عين في حالتين. تكون دراسة فقه النازلة أو النوازل فرض عين في حالتين. الحالة الأولى في حق المجتهد الذي تعين عليه الاجتهاد واستفتاه من لا يسعه أن يسأل غيره، هنا تكون دراسة فقه النازلة وبيان حكمه فرض عين على هذا الشخص. الحالة الثانية الاجتهاد في حق نفسه، ما نزل به هو من القضايا يكون هنا الاجتهاد فيها فرض عين عليه. ويكون فرض كفاية، دراسة فقه النازلة فرض كفاية أيضا في حالتين: ألا يخاف فوات الحادثة، يعني بحيث تكون قابلة للتأخير، والثانية أن إمكانية سؤال غيره من المجتهدين، يعني كون السائل يقدر يسأل غيره من المجتهدين، هنا تكون في حق المسؤول فرض كفاية. وفرض الكفاية كما لا يخفاكم إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. ويكون تكون دراسة فقه النازلة مندوب، يعني مندوبا إليه أو مستحب في حالتين أيضا: الاجتهاد من العالم نفسه قبل نزول الحادثة به، وأن يفترض سؤالا لحادثة لم تقع، يفترض هو أو غيره حادثة لم تقع فيسأل سؤال، هنا يكون مستحب، هنا يكون مستحب. فهنا هذا من باب السنة. طيب متى يكون الاجتهاد في حق طالب العلم أو العالم محرما؟ نقول الاجتهاد يكون محرم في صور. الصورة الأولى أن يكون الاجتهاد في مقابل النص القاطع، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فلا مجال للاجتهاد ما دام النص موجودا. أيضا يكون الاجتهاد محرما في مقابل الإجماع الثابت، الإجماع الثابت القطعي. أيضا يكون الاجتهاد محرما من غير أهله، يعني اللي ما بلغ مرتبة الاجتهاد. أيضا يكون الاجتهاد محرما إذا قام على التشهي وطلب الشهرة والتعالي. وكم في الناس اليوم من أمثلة هذا، إذا كان دافعه التشهي وطلب الشهرة والتعالي على الناس فهنا يكون محرما، يكون محرما. على كل حال هذه صور يعني حكم دراسة النازل، هذه صور حكم دراسة النازل. ما هي الخطوات؟ خطوات دراسة النازلة نقول تمر بخطوات عند الفقيه. أو أولا التجرد في دراسة النازلة، التجرد لله جل وعلا والإخلاص وطلب العون منه. ثانيا الإلحاح بالدعاء وطلب الفتح من الله جل وعلا في معرفة حكم هذه النازلة. ثالثا فقه حقيقة النازلة يعني بدراسة الخطوات والإلمام بها، ومن ذلك جمع المعلومات المتعلقة بموضوع النازلة، الاتصال بأهل الاختصاص الذين تتعلق بهم النازلة، مثلا إذا كانت اقتصادية اقتصاديين، إذا كانت اجتماعية يعني أرباب الاجتماع، وهكذا. أيضا تحليل القضية المركبة إلى عناصرها الأساسية، تكييف النازلة أيضا تكييفا فقهيا بعد أن يدرس النازلة ويعرف فقه حقيقتها يكيفها فقهيا ويلحقها بأقرب شبه إليه. عرض النازلة على المصادر الشرعية الكتاب والسنة والإجماع، عرض النازلة على أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، البحث في حكم النازلة عند الأئمة المجتهدين أئمة المذاهب، البحث في قرارات المجامع الفقهية والندوات الفقهية، البحث في الرسائل العلمية المتخصصة دكتوراه والماجستير. إذا لم يجد الباحث الحكم للنازلة فإنه يعيد النظر فيها ثم يفترض فيها حكما معينا ويلحقها بأقرب شبه إليها. لكن ينبغي له أن يراعي عدم مصادمة النصوص الشرعية، اعتبار مقاصد الشريعة، تقديم درء المفاسد على جلب المصالح، اعتبار موافقة القواعد الشرعية. إذا لم يتوصل إلى حكم شرعي بعد اتخاذ هذه الخطوات فإنه يتريث ويتأنى، ولعل الله جل وعلا أن يوجد من يعرف حكمها وابحثها وهو قد بلغ المعذرة في هذا الباب. بعد ذلك عندنا بعد اتخاذ الخطوات اللازمة التي أشرنا إليها، وبعد أن يقف الباحث ويعذر في عدم الوصول إلى حكم شرعي في ذلك، ينبغي له أن هنا ينطلق إلى البدء في معرفة أحكام النوازل المعروضة عليه. وأنا مضطر للاختصار ما أمكن من أجل أن نأخذ عددا من النوازل. هذه أحبابي مقدمة في دراسة حكم النازلة، والآن نأخذ نماذج على النوازل في الطهارة. نأخذ نماذج على النوازل في الطهارة. المسألة الأولى استعمال مياه الصرف الصحي. هل يجوز أن نستعمل مياه الصرف الصحي بعد تكريرها وتعقيمها ومرورها بالمعالجة الكيميائية؟ نقول الآن تعالج مياه الصرف الصحي عبر عمليات كيميائية عن طريق أجهزة متقدمة جدا، ويذكر أهل الاختصاص أنها تمر بمراحل أربع، تمر المعالجة بمراحل أربع. المرحلة الأولى بالتنقية، التنقية. المرحلة الثانية التهوية، التهوية. المرحلة الثالثة قتل الجراثيم، قتل الجراثيم. المرحلة الرابعة التعقيم، التعقيم. هذه المراحل تمر بها مياه المجاري أثناء معالجتها. وإذا مرت بهذه المراحل يقولون لا يبقى للنجاسة أي أثر من لون أو طعم أو رائحة. إذا مرت مياه المجاري بهذه المراحل الأربع لا يبقى للنجاسة أثر من جهة اللون ولا من جهة الرائحة ولا من جهة الطعم ولا من جهة الطعم. طيب، هنا هل نقول إن هذه المياه بعد تكريرها طاهرة مطهرة يصلح أن نتطهر بها أم لا؟ نقول نحن نبحث الآن في تغيير النجاسة، إزالة النجاسة، وسبق أن قلنا إن النجاسة إذا أزيلت بأي مزيل أو زالت بنفسها فإنها تطهر ولا لا تطهر. إذن هنا زالت النجاسة من هذه المياه بهذه المعالجة، فما دامت زالت خلاص نحكم بطهارتها. ولهذا تطهر النجاسة بتغيرها بنفسها، الماء إذا تغير بنفسه أو بإضافة ماء كثير إليه أو تغير بطول مكثه أو تغير بالشمس ومرور الرياح، فهنا يطهر الماء. وهنا تمر هذه المياه بالترشيح والتطهير، وبالتالي بناء على ذلك فالذي يظهر والعلم عند الله طهارة مياه المجاري بعد تنقيتها التنقية الكاملة بحيث تعود إلى خلقتها الأولى، بحيث تعود إلى خلقتها الأولى ولا يرى أثر للنجاسة لا من جهة الطعم ولا من جهة الريح ولا من جهة اللون، ولا من جهة اللون. لكن هل يجوز الآن؟ قررنا رجحان طهارة مياه المجاري بعد معالجتها وتكريرها، لكن هل تشرب؟ هل نشربها؟ نشرب هذه المياه؟ هل تشرب هذه؟ هل يجوز أن نشرب هذه المياه؟ نقول نعم، إذا ثبت أنها لا تضر جاز شربها. طيب، لكن هل يلزم الإنسان بشربها بناء على القول بجواز شربها؟ نقول لا، قد تعافها النفس، كما أن النفس تعاف بعض الأطعمة والأشربة ولا تثريب عليه. ألم يقدم الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكل منه؟ قال إني أجد نفسي تعافه لأنه ليس بأرض قومي. هكذا هنا النفس إذا كانت تعافها فهذا شيء آخر، لكن يجوز شرب هذه المياه. هذه هي النازلة الأولى. حكم واضح؟ ها شيخ علي النظام، نجيب على السؤال حول النازلة ولا نمشي؟ أنا سيان عندي. الشيخ محمد بيجاوب على السؤال بس يقول الشيخ علي الأسئلة بعد، لكن هذا خاص سبقك بها عكاشة. ها إيه؟ نعم نعم. يزول يا شيخ، يزول بهذه المراحل الأربع، هذه التنقية يعني ينقى ويتعرض للشمس فيزول. أهل الاختصاص يقولون لا يبقى له أثر نهائيا، لا يبقى له أثر نهائيا. فما دام لا يبقى، نحن سبق قررنا أن النجاسة إذا زالت بنفسها أو زالت بأي مزيل أن المحل يطهر. طيب، النازلة الثانية أثر الأسنان الصناعية على الوضوء. أثر الأسنان الصناعية على الوضوء. أولا، ما هي الأسنان الصناعية؟ نقول هي أسنان يحتاج إليها بعض الناس للاستعاضة بها عن الأسنان الطبيعية، وهي إما أن تكون متحركة وهي التي تخرج من الفم، وإما أن تكون ثابتة تحل ما تم نزعه. والأسنان الثابتة هذه أيضا على نوعين، أسنان مزروعة زراعة وأسنان مركبة مركبة تركيب. فهل تأخذ هذه الأسنان المزروعة أو المركبة حكم الأسنان الطبيعية من حيث عدم نزعها عند الوضوء أو لا؟ نقول تركيبة الأسنان أو الأسنان الصناعية لا يجب على الإنسان أن يزيلها إذا أراد الوضوء، قياسا على عدم نزع الخاتم أثناء الوضوء. الخاتم لا يجب نزعه عند الوضوء، لكن ورد أنه يحركه، ولكن ليس على سبيل الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينزعه عند الوضوء، فدل على أنه يعفى عن ذلك. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عرفجة ابن سعد رضي الله عنه أن يتخذ أنفا منين؟ من ذهب، وهذا الأنف سيحجب شيئا من مواضع الماء، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم أن يزيل هذا الأنف عند الوضوء أو الغسل. لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عرفجة أن يزيل هذا الأنف عند الوضوء أو الغسل. ولهذا نقول إن هذه الأسنان لا تجب إزالتها ولا تحرك لما في خلعها من المشقة الظاهرة. ثالثا، النازلة الثالثة طلاء الأظفار بالمواد الكيميائية. طلاء الأظفار بالمواد الكيميائية، وهذا عند النساء تتعمد بعض أخواتنا من النساء أن يضعن على أظفارهن ما يسمى بطلاء الأظافر، اللي هو المناكير والإكلادور، وهذا على ما فيه من ضرر يصيب المرأة، فهو أيضا يؤثر على عبادتها وبخاصة الصلاة، لأنه يمنع وصول الماء إلى إلى الأظافر، إلى البشرة، يمنع وصول الماء إلى البشرة، إلى العضو الذي يجب استيعابه بالوضوء والغسل. وهذا محل اتفاق عند أهل العلم أن من شروط صحة الصلاة إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، هذا محل اتفاق، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. ومن أغرب ما مر علي فتوى بعض من يفتي بأنه يجوز وضع هذه الأظافر وتتوضأ معها المرأة وتصلي، ولكن نقول هذه فتوى في غير محلها، وصلاتها باطلة، وتشبيه أصحاب هذا القول للأظافر الصناعية بالحناء أو الجبيرة تشبيه في غير محله، يقولون يكفي المسح عليه. نقول له هي ليست لونا، لها جرم، وليست المرأة مضطرة لها مثل الجبيرة، فكيف يقال بالمسح عليها؟ طيب، لكن لو أن المرأة وضعت صبغ على أظفارها مجرد لون، فنقول ما دام هذا الصبغ ليس له جرم فلا إشكال فيه، مثل الحنة في اليد أو النقش، هذا لا إشكال فيه. لكن يوضع ظفر صناعي أو تركيبة صناعية، يعني بلاستيك أو شيء له جرم، والعلامة كيف أعرف له جرم؟ أعرف إذا حكيته يتساقط، هذا معناه أن له جرم، يمنع وصول الماء إلى البشر. إذن إذا أرادت المرأة أن تتوضأ أو تغتسل وجب عليها أن تزيل هذه الأظفار، تزيل هذه القشرة الرقيقة الناتجة عن هذا الطلاء، لأنها تعتبر مادة عازلة تمنع وصول الماء إلى الظفر، تمنع وصول الماء إلى الظفر. النازلة الرابعة، أثر تركيبة الأظافر الصناعية على الوضوء أو الغسل، أثر تركيبة الأظافر الصناعية على الوضوء أو الغسل. هذه أظافر بلاستيكية تشبه الأظافر الخلقية، تأخذها المرأة وتصبغها بأصباغ هي ترغبها بأشكال مختلفة وألوان متعددة، ثم بعد ذلك تضعها على ظفرها، تلزقها الزاق مادة لاصقة على الأظفار، وهذه حكم الأظفار الأصباغ الكيميائية، فهي إن كان لها جرم فهنا لا يجوز بقاؤها، ووضعها وقت الوضوء أو الغسل لا يجوز، محرم، لا بد من إزالتها لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر. وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من طين أو عجين أو خلافه محل اتفاق بين أهل العلم، محل اتفاق بين أهل العلم. النازلة الخامسة، أثر أصباغ الشعر على الوضوء أو الغسل. أثر أصباغ الشعر على الوضوء أو الغسل. يقوم بعض الناس بصبغ شعر، والهدف من الصبغ مختلف، بعضه نوع من التدليس لتكون الكبيرة في نظر غيرها صغيرة والكبير صغيرا والعجوز شابة والشيخ الكبير شابا، وبعض الصبغ يكون للجمال فقط كما تفعل بعض النساء. فهل هذه الأصباغ، هل هذه الأصباغ تمنع وصول الماء إلى الشعر وبالتالي تمنع أم لا؟ نقول أصباغ الشعر من حيث التركيبات الكيميائية قسمين، أصباغ الشعر حيث تركيباتها قسمين. القسم الأول تركيبات كيميائية لا جرم لها، لا جرم لها، وإنما هي أصباغ نباتية، نباتية تشبه الحناء، إذن هي مجرد لون، مجرد لون لا جرم لها، فليس لها جرم على الشعر ولا تعتبر طبقة عازلة. هذه ما حكم استخدامها؟ ها، جائزة، سواء كانت باللحية أو كانت بالرأس، أو كانت بالرأس. وعادة يغطى الشيب، يغطى الشيب بهذه الأصباغ ليكون صغيرا، يعني هو يمني نفسه، ويعني عند نفسه صغير، وإلا العمر هو العمر، والإنسان يقاس بعطائه ولا يقاس بسني حياته. طيب، إذن إذا كان ليس له جرم، هذه الأصباغ ليس لها جرم، فلا إشكال في ذلك، وبالتالي يتوضأ الإنسان ويغتسل ولا حرج عليه ولا يلزمه أن يزيل هذا الصبغ. القسم الثاني أصباغ معدنية، أصباغ معدنية عبارة عن مركبات معدنية لها جرم، لها جرم تمنع وصول الماء إلى الشعر، تمنع وصول الماء إلى الشعر بحيث تكون الشعر سميكة. وهذه الأصباغ كثيرة ومتنوعة، استخداماتها مختلفة، وهذه محل خلاف بين أهل العلم المعاصرين. بعضهم قال لا يجوز استخدامها لأنها تمنع وصول الماء إلى الشعر، وأحيانا الفترة تطول جدا والمرأة بحاجة إلى الغسل عن الحدث الأكبر مثل الجنابة ومثل الحيض، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح. وقال بعض أهل العلم بأنه يجوز المسح على هذا النوع من الأصباغ، يجوز المسح على هذا النوع من الأصباغ، وقاسوا ذلك على المسح على العمامة والجبيرة والخمار، وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لبد شعره وهو محرم، قالوا إن هذا يدل على تسهيل وتيسير مسألة المسح، ولكن هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح. النازلة السادسة، الرموش الصناعية، الرموش الصناعية، هذه عبارة عن شعيرات رقيقة تصنع من المواد البلاستيكية، تلصق عادة على الجفن بواسطة مادة لاصقة على طرف الرمش الأعلى ليبدو رمش المرأة في عينها طويلا أو ثخينا. وهنا أقول إن الجمال هو جمال الطبيعة، جمال الفطرة، هذه الأصباغ مهما كانت هي زينة وقتية، لكن لا تعطي المرأة الجمال مثل الجمال الطبيعي، لكن الله المستعان. طيب ما حكم هذه؟ نقول الرموش لا تمنع وصول الماء إلى شيء من الأعضاء، لأنها تتحلل ولها فتحات، فلا تمنع وصول الماء إلى داخل رمش العين. فالوضوء صحيح ولا لا؟ الوضوء صحيح، فالوضوء يعتبر صحيحا ومثل الغسل، لكن يبقى حكم استعمال هذه الرموش الصناعية، والذي يظهر أنها من الوصل المحرم، لعن الله الواصلة والمستوصلة، فهي من الوصل المحرم. إذن هنا فرق بين كونها لا تمنع وصول الماء إلى البشرة وبين استعمالها في الأصل، فنحن نقول يمنع استعمالها لأنها من الوصل المحرم، وأما هي فلا تمنع وصول الماء إلى البشرة. النازلة السابعة، النازلة السابعة، أثر استعمال المواد الدهنية أو الكريمات والمساحيق على الوضوء والغسل، أثر استعمال المواد الدهنية أو الكريمات والمساحيق على الوضوء والغسل. المواد الدهنية والكريمات كثيرة جدا، وهي تستخدم في الغالب لترطيب الجلد، جلد البشرة، الوجه والرجلين واليدين، وهذه في الغالب خاصة بالنساء، وإن كان هناك أقسام من أنواع منها يعني مشتركة بين الرجال والنساء. وهذه من حيث الحكم لا تخلو من قسمين، من حيث حكمها لا تخلو من قسمين، الأول دهونات وكريمات ومساحيق تكون عبارة عن مجرد لون أو رطوبة، مجرد لون أو رطوبة فقط، وهذه الأنواع وما كان على هيئتها وشكلها هذه لا تمنع وصول الماء إلى البشرة، فإذا استخدامها لا يؤثر على الوضوء ولا على الغسل، فيجوز استعمالها سواء كانت للمرأة أو للرجل. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن تكون هذه الكريمات والدهونات لها كثافة دهنية وطبقة شمعية بحيث يبقى لها أثر، يبقى لها أثر على الجلد يتراكم على البدن، فمثل هذه الكريمات والدهونات تمنع وصول الماء إلى البشرة، وبالتالي تجب إزالتها. فإن توضأ الرجل وهي عليها والمرأة وهي عليها فوضوءها غير صحيح، لأن الماء لم يصل إلى بشرتها، لأن الماء لم يصل إلى البشرة. النازلة الثامنة القسطرة. القسطرة اللي توضع للمريض، ومثل أيضا ما يسمى بالشرج الصناعي، وهل لهما أثر على الطهارة؟ القسطرة مقصود بها أن يوضع للمريض في مجرى البول قسطار، يعني ماسور بلاستيكي، أنبوب بلاستيكي معروف يسبب إخراج البول دون إرادة المريض، ويتجمع هذا البول في كيس ويكون معلقا في المكان الذي ينام فيه المريض. الطبيب طبعا عادة يلجأ لذلك لأن المريض لا يستطيع أن يتبول تبولا طبيعيا، يعني إما لأن المريض لا يعني يشق عليه أن يذهب إلى دورة المياه، أو يكون عنده انسدادات في مجاري البول، فيلجأ الطبيب لوضع هذا الأنبوب الصناعي. أما الشرج الصناعي فهو حمان الله وإياكم أن يبتلى المريض بسرطان القولون بحيث لا يتمكن أن يتبرز تبرزا طبيعيا، ويكون فيه تشوهات خلقية لا يمكن أن يتبرز معها المريض، فيلجأ الطبيب إلى فتحة في جدار البطن يسهل معها خروج البراز عن طريق الأنبوب. ويوجد هناك علبة، يضع الطبيب علبة يتجمع فيها هذا البراز، تزال بين فترة وأخرى. فما أثر هذا البول وهذا البراز على طهارة المريض؟ هذه المسألة أحبابي تنبني على مسألة تكلم عنها العلماء وأشرنا لها في درس سابق في الطهارة، وهي صاحب الحدث الدائم، يعني اللي يسميه الفقهاء من حدثه دائم لفرضه، من حدثه دائم لفرضه، هل يجب عليه الوضوء أو لا يجب عليه الوضوء؟ فإذا قلنا يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة هذا له حكم، وإن قلنا لا يجب عليه أن يعني أن يتوضأ هذا له حكم، وإن قلنا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة هذا له حكم، فإما أن يكون الوضوء لوقت كل صلاة أو لكل صلاة. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وأقرب الأقوال أن الذي يخرج منه الحدث الدائم لا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، ولا ينتقض وضوءه بما خرج منه، لا ينتقض، يعني إلا إذا خرج منه حدث آخر غير الحدث الدائم. الحدث الدائم هذا اللي معه هذا هو معذور فيه، لكن لو حدث يعني أحدث حدثا آخر، يعني مثل خرجت منه ريح مثلا، هذا يكون انتقض وضوءه في هذه الحالة، فيجب عليه أن يتوضأ لهذه الريح مثلا. فإن لم يحصل منه حدث آخر فإنه يبقى على طهارته، فإذا نقول يتوضأ لوقت كل صلاة ثم يكون على طهارة مهما خرج منه عن طريق هذا الكيس أو هذا الأنبوب. وما دام خروج الغائط يعني مستمر فلا حرج عليه، لأن العادة أن الإنسان في اليوم والليلة الإنسان الطبيعي يتبرز مرة واحدة. لكن هنا سؤال قد سئلت عنه في الطريق وأنا في الطريق، هل هذا الشخص اللي يحمل هذا الكيس سواء كان يعني كيس للبراز أو كان كيس للبول، هل هو معذور يعني لا تلزمه صلاة الجماعة ولا هو غير معذور؟ ثم طرح السائل سؤال آخر وهو يسأل عن والده، قال هل الأفضل له أن يصلي في المسجد ولا لا؟ فقلت أما كونه معذورا نعم هو معذور، وأما مسألة الأفضل فينظر هل هو احتمال أنه ينزل من شيء من هذا الكيس، هل هذا الكيس يرى ويتقزز الناس منه، هذا يقتل. على كل حال هذا مريض وهو معذور في مسألة ترك الجماعة. طيب النازلة التاسعة غسيل الكلى وأثره على الطهارة، غسيل الكلى وأثره على الطهارة. وهذه أمراض الآن فشل الكلى يعني يعد الآن من الأمراض المنتشرة كثيرة، وتعرفون الكلية تقوم بتخليص الدم من السموم والفضلات السائلة والأملاح الزائدة، وإذا مرض الإنسان بهذا المرض حمل الله وإياكم وفشل عند عمل الكلية، إن هذا من الأمراض الخطيرة المخوفة على حياته. وقام الآن مسألة غسيل الكلى، الغسيل اللي يسمونه الصناعي، وهو ينقسم إلى قسمين، غسيل الكلى ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الغسيل الدموي أو التنقية الدموية، الغسيل الدموي أو التنقية الدموية، وهذا هو الذي يكثر في وقتنا الحاضر. طريقته أن الطبيب يقوم بسحب دم المريض عن طريق إبرة توضع في أحد الأوردة، ثم بعد ذلك يمر هذا الدم على الجهاز الذي يقوم بتنظيفه من السموم والفضلات، السائلة والأملاح الزائدة، وهذا الجهاز يعمل عمل الكلية طبيعية، يضاف إلى هذا الجهاز أثناء عمل الشيء من الأدوية والعلاجات والأغذية التي يحتاجها المريض، ويكون هذا العمل 3 مرات أو 4 مرات في الأسبوع حسب حاجة الشخص، وتقدر كل جلسة بما يقرب من 3 أو 4 ساعات على حسب حاجة المريض. طيب، هل يعتبر خروج هذا الدم ثم بعد ذلك دخوله إلى البدن مرة أخرى بعد تنقيته، هل يعتبر هذا ناقض للوضوء أو ليس ناقضا للوضوء؟ هذه هي النازلة، هذه مسألة خلافية اختلف فيها أهل العلم، هل خروج الدم هنا ينقض أو ليس بناقض؟ والصواب أن خروج الدم من بدن الإنسان ليس ناقضا إلا إن كان من أحد السبيلين، إلا إن كان من أحد السبيلين. وعلى هذا نقول من يعمل هذا الغسيل الكلوي وهو ما يسمى بالغسيل الدموي أو التنقية الدموية، نقول خروج الدم منه ثم تنقيته وإعادته إلى البدن مرة أخرى هذا لا يؤثر على الوضوء ولا يجب عليه أن يتوضأ منه. قسم الثاني بعد الأذان إن شاء الله، قسم الثاني بعد الأذان. إذن هذا هو القسم الأول. القسم الثاني يسمى الغسيل البريتوني، غسيل البريتوني، وهو عبارة عن أنبوب يوضع في جوف بطن المريض، وهذا الأنبوب يوضع عادة بين السرة والعانة، ويعطى المريض بعض السوائل والأدوية الخاصة التي تساعد الجسم على التخلص من السموم والفضلات السائلة والأملاح الزائدة، ثم تجتمع في هذا الأنبوب ما يقرب من 8 ساعات، مع أن المريض يباشر سائر أعماله الحياتية بطريقته المعتادة. بعد اجتماعها يقوم المريض بتفريغ هذا الأنبوب في كيس خارجي، ثم بعد ذلك يحدث يعني هذا الكيس يبدله بكيس آخر وهكذا. وهذه الطريقة يستعملها المريض ما يقرب من 3 مرات في اليوم على حسب حاجة. وذكر بعض الباحثين أن الغسيل البروتيني يعني يستغني به المريض عن التبول الطبيعي، عن التبول الطبيعي، لكن ما هو حكمه؟ الأقرب والعلم عند الله في هذه المسألة أن الغسيل البروتوني ينقض الوضوء، غسيل بريتوني ينقض الوضوء، لأن هذا الخارج لا يأخذ حكم الدم وإنما يأخذ حكم البول، وإنما يأخذ حكم البول لأن فيه صفات البول من الفضلات والأملاح والسموم وغيرها. ففرق بين نوعي الغسيل، الغسيل البريتوني هذا ينقض الوضوء لأنه أقرب شبها بالبول. النازلة 10 حكم التطهر بالمنظفات التي يكون في تراكيبها شيء من النجاسات مثل دهن الخنزير أو الكحول أو غير ذلك. حكم التطهر بالمنظفات التي يكون في تراكيبها شيء من النجاسات مثل دهن الخنزير أو الكحول أو غيره. بعض أنواع الصابون وبعض المنظفات قد يدخل في تراكيبها شيء من النجاسات، ومثل أيضا بعض أدوات التجميل قد يدخل فيها شيء من دهن الخنزير. فهذه النجاسات لا تخلو في الغالب من أمرين. الأمر الأول، إذا اضمحلت هذه المركبات النجسة وذابت واستهلكت بسبب خلطها بمواد أخرى، فاستخدام هذه الأشياء مثل هذا الصابون استخدامه جائز، لأن اليسير التابع عادة لا حكم له، فهذا اليسير لا أثر له. والقاعدة أن العين التي تنغمر في غيرها وتستهلك لا حكم لها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا استحالت هذه المركبات النجسة وانقلبت إلى عين أخرى، فهذه الاستحالة الصحيح أنها تصير العين النجسة إلى عين طاهرة، تنقلها من العين النجسة إلى العين الطاهرة. وسبق أن قلنا أن النجاسة إذا تحولت وتغيرت طهرت. الأمر الثالث، إذا كانت هذه التركيبات باقية نجسة مثل دهن الخنزير أو دهن الميتة لا يزال باقيا، لم يستحل ولم يستهلك، فهنا هل يجوز استعمال هذا الصابون المشتمل على بعض هذه النجاسات؟ نقول هذا محل خلاف، والراجح عدم جواز استعماله، عدم جواز استعماله لبقاء النجاسة، لبقاء النجاسة. وهذا هو ما أفتت به اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية. النازلة الحادية عشرة، الصلاة في الحدائق التي تسقى بماء المجاري. الصلاة في الحدائق التي تسقى بماء المجاري، طبعا مياه المجاري هذه ما هي معقمة، ما هي معالجة، ولذا كانت معالجة انتهينا عرفنا حكمها. فهذه المياه لا يجوز استعمالها في الحدائق والمنتزهات التي يقصدها الناس، لأنها باقية على نجاستها، باقية على نجاستها، ولم تتم تنقيتها عبر وسائل التنقية الحديثة التي ذكرناها اللي هي المراحل الأربع، فهي باقية على نجاستها، وبالتالي لا يجوز الجلوس في هذه الحدائق إذا كانت رطبة، لأنها ستصل إلى الثياب وبالتالي تفسد الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والبقعة، طهارة الثوب والبدن والبقعة. وما دامت هذه المياه نجسة فالصلاة في المكان الذي تكون فيه لا تصح، لا تصح، لأن البقعة هنا نجسة. النازلة الثانية عشرة إزالة النجاسة بالبخار، إزالة النجاسة بالبخار. أولا، هل النجاسة إزالة النجاسة يتعبد به لله جل وعلا؟ يعني هل لابد من النية لإزالة النجاسة؟ لا، ولهذا لو زالت بنفسها خلص، فليست إزالة النجاسة مما يتعبد به قصدا، يعني ليست عبادة مقصودة، وإنما إزالة النجاسة التخلي من عين خبيثة نجسة. فبأي شيء أزيلت تزول، بل لو زالت بنفسها وزال أثرها فالمحل يبقى طاهرا، سواء أزلتها بالماء أو أزلتها بسفن أو بنزين أو غير ذلك. فمتى زالت عين النجاسة بأي شيء يكون المحل طاهرا، لأن النجاسة زالت من هذا. لكن لو بقي اللون فقط، لون النجاسة، فالراجح أنه يعفى، الراجح أنه يعفى عنه، الراجح أنه يعفى. إذن إذا زالت النجاسة بالبخار فهنا هل تطهر؟ نقول نعم. نعم. طيب، النازلة اللي بعدها، حكم استعمال الكحول في تعقيم الجروح وخلط بعض الأدوية معه. حكم استعمال الكحول في تعقيم الجروح وخلط بعض الأدوية به. الكحول مادة مطهرة كما لا يخفى للجروح، وهي يعني من أركان الصيدلية الآن، من أركان الصيدلة الحديثة والعلاج الطبي، وتدخل فيما لا يحصى من الأدوية والعلاجات. فلو منعت، لو منعنا الناس منها، لوقع عليهم حرج كبير جدا. لكن قد يعني يتسبب منع الاستعمال لها لموت كثير من المرضى والمجروحين. فهل يجوز خلط هذه الأدوية بشيء من الكحول؟ وهل إذا خلطت تحرم؟ نقول الراجح أنها لا تمنع إذا كان الخلط يسيرا، ليس له أثر، لا يظهر له أثر مع المخلوط، فالراجح أنه لا يمنع. فاستعمال الكحول لتعقيم الجروح لا بأس به للحاجة الماسة إلى ذلك، قد رجح شيخنا هذا الأمر رحمه الله. المهم أن لا يكون لها أثر، أن لا يكون لها أثر ظاهر مع ما خلطت فيه. النازلة اللي بعدها، حكم دخول الحمام بالمصحف أو أشرطة القرآن، أشرطة سواء كانت مسموعة أو أشرطة يعني مرئية، فهل يجوز أن يدخل الإنسان الحمام ومعه المصحف؟ طبعا الدخول بالمصحف إلى المرحاض محرم لا يجوز، لأن ذلك ينافي احترام كلام الله جل وعلا. لكن لو خاف أن يسرق، لو وضعه خارج الحمام أو خاف أن ينساه، قد نص أهل العلم على جواز دخوله به، ولكن يخفيه في جيبه يخفيه. أما الأشرطة فهل هي كالمصاحف ولا تختلف؟ ليست كالمصاحف، تختلف اختلاف كبير، لأن الأشرطة ما فيها كتابة، غاية ما فيها دبدبات معينة موجودة في الشريط، إذا مرت بالجهاز المعين ظهر الصوت، فلذلك نقول يجوز الدخول بالأشرطة التي تشتمل على القرآن. ومن باب أولى الدخول بالجوال، باب أولى الدخول بالجوال، لكن لا تكون، لا يكون القرآن الآيات أو السورة لا تكون ظاهرة على الشاشة. ولهذا نقول إن مس الجوال ليس كمس المصحف، مس الجوال، لأنك لا تمس الآيات، وإنما تمس الزجاج هذا حق يعني الشاشة، لكن لا تمس أنت الآيات. طيب، النازلة اللي بعدها: من فقد أحد أعضاء وضوئه واستبدلها بعضو صناعي. من فقد أحد أعضاء وضوءه واستبدلها بعضو صناعي، إذا فقد الإنسان، إذا فقد عضوا من أعضاء الوضوء، فهنا هل يسقط فرضه؟ هل يسقط فرض غسله أو لا؟ نقول نعم. طيب، هل يسقط إلى التيمم ولا لا حاجة إلى التيمم؟ نقول لا، لا حاجة إلى التيمم، لأنه فقد محل الفرض فلم يجب عليه أن يتوضأ، يعني أن يغسل هذا العضو ولا أن يتيمم له. طيب، لو ركب عضوا صناعيا مكان هذا العضو المفقود، هل يجب عليه أن يغسله؟ لا، لا يجب عليه أن يغسله ولا يمسح عليه، فليس مثل الخفين، ليس هذا العضو المركب الصناعي مثل الخفين، لأن الخف لبسها على عضو موجود، وهذا العضو يجب غسله، فإذا غطى هذا العضو ناب المسح مناب الغسل. أما هذا العضو فهو صناعي على غير عضو موجود. لكن ننتبه، إن قطع من المفصل فإنه يجب عليه غسل رأس العضو، وهكذا لو قطع من المرفق يجب عليه غسل رأس العضد، ولو قطعت الرجل من الكعب وجب عليه غسل طرف الساق. أما إذا قطع من نصف الساق أو قطع اليد من نصف الساعد، هذا لا إشكال، خلاص يغسل الباقي. لكن لو قطعت من الفخذ، من العضد، خلاص ما فيه، حتى لو ركب يد صناعية قريبة من اليد الطبيعية. النازلة التي بعدها: حكم وضوء من يعيشون لحظات غيبوبة. حكم وضوء من يعيشون لحظات غيبوبة، نقول هذا يختلف. النوم تعرفون الحكم، إن زال عقله وأصبح لا يحس لو أحدث فهذا ينتقض وضوءه. وأما إن كان نومه يسير مثل الجالس أو الواقف أو الراكع، أو كان يحس بنفسه وهو مضطجع لكن يحس بنفسه لو أحدث، فهذا النوم لا أثر له على الوضوء، لا أثر. إذن النوم المستغرق هو الذي ينقض الوضوء، النوم غير المستغرق هذا لا ينقض الوضوء. فإذا كان يسمع كلام الناس ويسمع حركاتهم هذا طهارته صحيحة، لأنه يعلم أنه لم يخرج منه شيء. والنوم ذاته ليس ناقضا، وإنما هو مظنة النقض. وهكذا إذا كانت الغيبوبة لا تمنع الإحساس، لو تعاطى الإنسان بعض الأدوية وحصل عنده شيء من الغيبوبة غير التامة هذا لا ينتقض وضوءه. أما إذا كانت الغيبوبة تمنع يعني الشعور، تمنع شعور الإنسان مثل السكران والمصاب بمرض يعني جعله يصاب بالغيبوبة مثل الإغماء الكامل، هذا ينتقض وضوءه. مثل المصاب بالصرع هذا ينتقض وضوءه، لأنه غاب إحساسه ولا يدري هل هو أحدث أو لم يحدث. النازلة التي بعدها من عجز عن غسل عضو أو مسح، عجز فيه جرح لا يستطيع أن يغسله ولا يستطيع أن يمسح، لأن لو غسله زاد مرضه، لو مسحه زاد، فهنا نقول يتيمم له، يتيمم له، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة التامة. فإذا عجز عن غسل العضو أو مسحه لجأ إلى البدل، والقاعدة عند أهل العلم أن البدل له حكم المبدل. بقي علينا نازلة ونقف على باب الحيض، حكم طهارة المياه المستخدمة في إطفاء الحريق. لو أن حريقا شب في مكان ما ثم جاء المطافي وأطفأوا هذا الحريق، هذه الرغويات الآن اللي تخلط مع الماء ويطفأ بها الحريق بعضها مصنع من مواد نجسة وهي تغير الماء، هل يصح الوضوء بها؟ نقول لا، ما دام تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فإنه لا يصح الطهارة به. أما إذا كانت هذه الرغويات مصنعة من مواد طاهرة فلا بأس بالوضوء منها ما لم تتحول إلى غير مسمى الماء. لو أصبحت غير مسمى الماء مثل ما قلنا في اللبن والعصير والبيبسي وغيره فهنا لا يتوضأ منها. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل ذكر هذه النوازل، فنقول النازلة التي بعدها الولادة القيصرية هل لها نفاس؟ الولادة القيصرية هل لها نفاس؟ النفاس كما هو معلوم هو الدم الذي يخرج من المرأة مع الولادة أو بعدها أو قبلها بيوم أو يومين أو ثلاثة، سواء كانت الولادة طبيعية أو كانت قيصرية. ولا يلزم المرأة مع وجود هذا الدم صوم ولا صلاة، بل لا تصح منها جميع العبادات التي اشترط لها الطهارة، لا تصح من المرأة أثناء النفاس، كما أنها لا تصح منها أثناء الحي. أما إذا استخرج الجنين بأي طريقة من الطرق ولم يحصل مع المرأة دم، فهنا لا نفاس عليها وتؤدي ما شاءت من العبادات. ولهذا قال الفقهاء: ولو ولدت ولادة عرية عن الدم فلا نفاس عليه. وهذا يحصل، بعض النساء لا يخرج منها دم نهائيا، وبعضهن يخرج منها يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة ثم تطهر. النازلة التي بعدها: حكم استعمال حبوب منع الحي. حكم استعمال حبوب منع الحي سواء للصوم من أجل أن تصوم المرأة، أو من أجل أن تحج وتطوف في البيت. إذا لم يكن على المرأة ضرر من استعمال هذه الحبوب من الناحية الصحية، وأذن لها زوجها، فلا بأس أن تأخذ هذه الحبوب، ويترتب عليها يعني ما يترتب على النساء الطاهرات، يعني بمعنى أنها إذا امتنع الحيض عنها تصبح طاهرة، وبالتالي تصلي وتصوم وتطوف وغير ذلك. لكن في الجملة هذه الحبوب في الجملة لها أثار وأضرار على المرأة. فالحيض شيء طبيعي ركبه الله جل وعلا في المرأة، فخروجه طبيعي في أوقات طبيعية، وإذا منع فهنا لا شك أن منع سيسبب أضرارا على المرأة. وهذه الحبوب أيضا تمنع أحيانا تمنع الحيض، وبالتالي تتلخبط الدورة على المرأة. ولهذا من أكثر أسئلة النساء اليوم أسئلة عن الدم. ولهذا تذكرون قسمنا المرأة إلى في باب الحيض إلى امرأة معتادة ومميزة ومبتدأة ومتحيرة. الآن المتحيرة كثير من النساء تسأل السبب استعمال الحبوب استعمال اللولب وغير ذلك، فهي تحتاج لاستعمالها حال العمرة أو الحج أو الصيام. فالمرأة ينبغي الحقيقة ألا تستعملها إلا عند الحاجة الماسة، وتأمن الضرر ويأذن لها زوجها. لكن إذا استعملتها توقف الدم ولم ينزل، خلاص هي طاهرة تفعل ما تفعله الطاهرات. طيب، نزل اللي بعدها نزول الدم بسبب اللولب. نزول الدم بسبب اللولب، بعض النساء إذا استعملت اللولب استمر معها الدم، ولهذا عادة تقول الطبيبة للمرأة: ترى بيستمر الدم معك، بيستمر لا تخافين، وهذا الدم ما هو دم حيض، ما هو دم حيض، فهو دم بسبب استعمال اللولب لأنه يطيل مدة الحيض. إذا كان هذا الدم ينزل بعد الطهر وبعد انقطاع الحيض فلا أثر هنا له وتجب على المرأة الصلاة ويجوز لزوجها أن يعاشرها. أما إذا كان هذا الدم مع وقت الحيض ويأخذ مواصفات دم الحيض فإنه يعتبر حيضا، يعتبر حيضا. طيب، نازلة اللي بعدها، نزول الدم من المرأة بسبب الفحص، نزول الدم بسبب الفحص، يعني لو خضعت المرأة للعلاج بالإبر اللي تعطى أحيانا بالعضل لعملية تنشيط المبايض مثلا، فحص داخلي فنزل معها دم أثناء الفحص، فهل هذا الدم يفسد الصلاة الصيام؟ طبعا هذا الدم لا شك أنه ينقض الوضوء، لأن قلنا أي خارج، أي شيء يخرج من السبيلين فإنه ناقض، سواء كان طاهرا أو نجسا مائعا أو جامدا سائلا أو غير سائل، كثير أو قليل، معتاد أو غير معتاد. لكن إذا نزل لا يفسد الصوم، لأنه ليس دم حيض ولا دم نفاس، فلا يفسد الصوم إلا دم الحيض الصريح ودم النفاس الواضح. طيب، النازلة التي بعدها حضور المساجد لمن ابتلي بشرب الدخان، يعني حضوره صلاة الجماعة ورائحة الدخان فيه. رائحة الدخان كريهة، وهي أشد من رائحة اللي أكل بصل أو ثوم أو كراث، الناس يستقذرونها، وخاصة الذين لا يشربون هذا الخبيث فيتضايقون منها، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولهذا لا شك أن إلحاق شارب الدخان بمن أكل ثوما أو بصلا لا شك أن هذا ظاهر جدا. ورد النهي عمن أكل كراتا أو بصلا أو ثوما من الاتيان للمسجد، وأنه يأثم إذا أتى بتلك الرائحة لما يسبب من تضايق المصلين والملائكة. وبعض الناس يقول أنا أكل عشان ما أروح أصلي، نقول لا، أنت تأثم لهذا الأكل، هذا اللي أكلته الثوم والكرات هذا من الطيبات، لكن تأثم ويأكله لأنك تسببت في ترك الجماعة. فهذا يدل على كراهة حضور المسلم لصلاة الجماعة ما دامت الرائحة موجودة فيه، ورائحة الدخان أشد وأقبح، وهو محرم لأضراره الكثيرة المعروفة. ولا شك أنه داخل في قول الله جل وعلا ويحل لهم طيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهو من الخبائث. ويسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم طيبات، وهو ليس من الطيبات بل هو من الخبائث. ولهذا لا يجوز له أن يعني يؤذي الناس برائحته. لكن لو شرب وامتنع عن الصلاة يأثم لشربه ويأثم لعدم حضوره لصلاة الجماعة. طيب، النازلة اللي بعدها أثر المرض المعدي في حضور الجمعة والجماعة. لو كان الإنسان، شفى الله مرضى المسلمين، لو كان مصابا بمرض معدي، هل يرخص له بعدم حضور الجماعة والجمعة؟ نقول هذا محل خلاف بين أهل العلم. قال بعض أهل العلم يمنع المريض بمرض معد من المسجد، يمنع من حضور الجماعة حضور الجمعة، وهذا هو قول الأكثر. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. ف فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا نهى عن مخالطة المريض بمرض معدن للأصحاء لئلا يكون يعني لئلا ينتقل إليه المرض بقدر الله جل وعلا. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، فلا شك أن المصاب بمرض معدن أشد تأثيره أشد ممن أكل بصلا أو ثوما. القول الثاني أنه لا يمنع المريض بمرض معدن من المسجد وحضور الجمعة والجماعة مثل صلاة العيد وأداء الحج والعمرة، وهذا قول لبعض أهل العلم وقول عند المالكية، قول عند المالكية. استدلوا بالأثر الوارد أنه مر بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت فقال لها يا أمة الله لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك فجلست، فمر بها رجل بعد ذلك قال لها إن الذي كان نهاك قد مات فاخرجي، فقالت ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. فهنا لم يعزم عليها بالنهي عن الطواف ودخول البيت، وإنما كان هذا من باب الرفق، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. القول الثالث تسقط عنهم صلاة الجمعة والجماعة إذا لم يجدوا موضعا يتميزون به عن الناس، أما إذا وجدوا موضعا وامتنعت المخالطة فهنا يصلون مع الناس. واستدلوا بالتعليل، قالوا إنهم يمنعون من حضور المسجد لتضرر الناس بهم، فإذا وجدوا مكانا ولا يتضرر الناس بحضورهم فهنا لا يعني يمنعون من صلاة الجمعة والجماعة. والذي يظهر والعلم عند الله هو منعهم، يعني منع المريض بمرض معدي ومن الإنفلونزا مثلا من حضور الجمعة والجماعة، لأن مظنة انتقال هذا المرض بتقدير الله جل وعلا سبحانه وتعالى. وتعلمون قصة الرجل المجذوم في وفد ثقيف الذي جاء مبايعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع، إنا قد بايعناك فارجع. هذا منع من دخول المسجد، بل منع من دخول المدينة حماية لها من الوباء، حماية لها من الوباء. طيب، هناك من شوش على فصل مصلى النساء عن مصلى الرجال في المساجد وقال لا ينبغي أن يفصل، وقال إن النساء كنا في السابق يصلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس المسجد، يعني في مؤخرات المسجد. ولكن نقول صحيح أن النساء كنا يصلينا خلف صفوف الرجال، وهذا معروف، قد بوب أصحاب السنن باب اعتزال النساء في المسجد عن الرجال. وأيضا جاء حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تركنا هذا الباب للنساء، فقال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء يدل على ترك هذا الباب الخاص بالنساء يدخلن منه ويخرجن منه، وأنه يشرع أن يكون مصلى للنساء خاص بهن. ومن الأدلة أيضا أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال، يعني ينتظرون النساء تخرج. وهذا الحديث يدل على منع اختلاط الرجال بالنساء في المسجد، وهذه الأدلة وغيرها تدل دلالة صريحة واضحة على اعتزال النساء في مكان خاص بهن وأنهن لا يختلطن بالرجال. أما ما يحصل في بعض البلاد الإسلامية من اختلاط صفوف الرجال بالنساء في المساجد، وأحيانا تقدم صفوف النساء على صفوف الرجال فهذا مخالف للنصوص. لكن لو وجدت حالات ضرورة كما هو الحال الآن في الحرم المسجد الحرام، وجئت وقت الحج أو وقت رمضان أو وقت الزحام وصلى قدامك نساء أو صلى بجوارك نساء، هل نقول الصلاة لا تصح؟ لا، الصلاة صحيحة، هذه حالات ضرورة مختلفة. لكن إذا جئت أنت لا تصلي، أنت لا تصلي، انتظر. أما إذا صليت كبرت ثم جاءت هي وصلت سواء أمامك أو عن يمينك أو عن يسارك، كمل صلاتك. طيب، بناء مصلى خاص للنساء إذا كان المصلى داخل المسجد ويصح اقتداؤهن بالإمام بأن يسمعن صوته، ولو لم يرينه ولا يرين من يرى لكن يسمعن الصوت فلا إشكال في ذلك. أما إن كان المصلى مفصولا بطريق فهنا من أهل العلم من قال لا تصح صلاتهن ما دام مفصول. وعلى كل حال الجماعة بالنسبة للنساء ليست واجبة عليهن، بل الراجح أنها مباحة حتى ليست مستحبة لهن. الجماعة صلاة الجماعة خاصة بالرجال، خاصة بالرجال. ومسألة الاقتداء مسألة مهمة جدا، فإذا كان المكان داخل المسجد فيكفي استماع الصوت أو رؤية الإمام أو من يرى الإمام، ولا يلزم اتصال الصفوف. مثال ذلك لو أن الإمام صلي في مقدمة المسجد وعندنا 4 صفوف أو 5 ما فيها أحد من هذه السجادة المفروشة، ثم صف الناس صف هنا وفي 4 صفوف أو 5 ما فيها أحد، صلاة صحيحة. لكن نقول يأثم اللي ما يصل الصفوف، يأثم، لكن الصلاة صحيحة. طيب، بناء المساجد أكثر من دور، وأحيانا يكون بالدور العلوي يعني سكن، أو يكون بالدور العلوي محل تعليم، لا إشكال فيه، لا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى. النازلة التي بعدها قفل المساجد بعد الصلاة، في نوازل سنتجاوزها، قفل المساجد بعد الصلاة. بعض الناس يشوش يعني إذا قفل الإمام أو المؤذن المسجد يقول هذه محلات عبادة شلون تقفلونها؟ نقول لا إشكال في ذلك. في السابق لم تكن تقفل، لكن كانت غير مفروشة ولم يكن فيها موجودات، ويعني كان الناس أتقى لله جل وعلا. لكن اليوم أصبح يخشى على موجودات المسجد من السراق وكثر الجهل في الناس، فهنا نقول إن قفل المسجد من باب المصلحة، وهذا أمر ظاهر. وأنتم تلاحظون الآن يعني يعتدى أحيانا على المكيفات، يعتدى أحيانا على الصوتيات، يعتدى أحيانا على الفرشة، بل وصل الحال في آخر ما سمعنا ويمكن سمعتم ورأيتم أنهم يشيلون الماء من المسجد ويبيعونه، يشيلون الماء من المسجد كراتين ويروحون يبيعونه. بعض العمالة الوافدة التي أحيانا قد تكون كافرة لا يراعون يعني حرمة المسجد ولا حرمة الموجود في المسجد. فأصبح قفل المساجد بعد الصلوات فيه مصالح ظاهرة جدا، فلا إشكال فيه، لا إشكال فيه. وضع الدفايات الكهربائية أمام المصلين، وضع الدفايات الكهربائية أمام المصلين، نقول هي تختلف هذه الدفايات. إن كان لها لهب مثل يعني لهب نار الحطب، فيعني هذه لا توضع أمام الناس. وأما إن كانت مجرد لون فقط فلا إشكال في ذلك. ومن أهل العلم من قال إنها تكره، يكره يعني وضعها سواء كانت لهبا أو كانت على شكل جمر أو غير ذلك. ومن أهل العلم من قال أصل الجواز سواء كانت لهبا أو كانت جمرا، ولا دليل على الكراهة. والأقرب أنه لا بأس بذلك للحاجة، لكن إن كانت فعلا تشبه النار فينبغي ألا تكون في يعني قبالة المصلين، تكون على الأطراف أو تكون من الخلف، هذا هو الأولى، هذا هو الأول. النازلة اللي بعدها تحديد القبلة بالأجهزة الحديثة، تحديد القبلة بالأجهزة الحديثة طبعا بناء دورات أسفل المسجد، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. هل يجوز تأجير جزء من المسجد؟ بعض الناس يعني يصير المسجد كبير يقولنا بنأجر جزء منه يصير محلات ولا كذا، هذا ما يجوز ما دام مسجد وقف فلا يجوز تأجير. لكن لو بني محلات تابعة للمسجد هذا يرجع فيه لإدارة المساجد، هي الجهة المخولة في ذلك من قبل ولي الأمر في بلادنا. أما تحديد القبلة بالأجهزة الحديثة فهنا إذا كانت هذه الآلات تضبط القبلة وتبينها عينا أو جهة فلا يمنع من ذلك، مثل الآن يعني الجوالات، ومثل ساعة العصر، ومثل يعني بعض السجلات اللي تحمل تحديد القبلة، ومثل الآن بعض البرامج لا إشكال في ذلك. الآن أصبحت هذه برامج دقيقة جدا، أدق مما ذكره بعض الفقهاء في تحديد القبلة، هذه دقيقة جدا. بعض الناس يقول لا هذه ما تصلح، لماذا؟ يقول لأنها تختلف أحيانا، يصير معي برنامج وزميلي مع برنامج وتختلف، نقول حتى وإن اختلفت فهي دقيقة جدا ولا إشكال في تحديدها للقبلة. طيب هل يجوز الأذان عن طريق المسجل؟ هذه نازلة، يعني نركب مسجل ويؤذن ولا يحتاج يؤذن أحد؟ نقول لا، هذا الأذان عن طريق المسجل يفوت كثيرا من سنن المؤذن وأدابه وأحكامه. المؤذن له سنن، له أداب، له شروط، الالتفات يمينا وشمالا، طهارة، استقبال القبلة، كل هذه لا توجد في مسجل. شروط المؤذن أن يكون مسلما ذكرا عاقلا، هذا لا يوجد في المسجل. إذن الأذان من المسجل غير صحيح ولا يكتفى به في فرض الكفاية، ولا يكتفى به أيضا في المشروعية. الأذان فرض كفاية لأنه إعلام بدخول الوقت للصلاة، ثم إن الأذان من شعائر الإسلام تعبدية ظاهرة، وتوارث المسلمون القيام بهذه الشعيرة منذ تاريخ تشريع في السنة الأولى من الهجرة إلى الآن، الأذان مستمر، فلا يكفي أن نأتي بسجل ونضعه ويؤذن. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث مالك ابن الحويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. أيضا النية، نية شرط في شروط صحة الأذان، هذه لا تتحقق في مسألة التسجيل. الأذان عبادة بدنية، هذه لا تتحقق في التسجيل. ومثل توحيد الأذان يعني بواسطة المسجل، هذا فيه محاذير كثيرة ومخاطر، لأن هذه السنن والآداب كلها ستنتفي، يفتح باب التلاعب أيضا في مسألة الأذان والتبكير والتأخير، هذه أمور خطيرة تتعلق بأداء فريضة من أعظم فرائض الإسلام، بل هي أعظم فرائض الإسلام العملية. طيب حكم نازل أيضا، حكم توحيد الأذان في المدينة الواحدة، حكم توحيد الأذان في المدينة الواحدة، يعني نضع شبكة للأذان الموحد، يؤذن شخص في وسط البلد ثم يبث أذانه من جميع المساجد كما هو الآن معمول في بعض البلاد الإسلامية. نقول هذا تغيير وتبديل، ويدخل كما قرر بعض أهل العلم في الابتداع في الدين، فلا يجوز، لا يجوز العمل به، لأن تعدد المؤذنين نظرا لتعدد المساجد أمر معروف مشروع، وهذا استقر عليه العمل منذ وقت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. الرسول أمر بالأذان لكل جماعة، فقال لمالك بن حويرث: يؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. الأذان الموحد فيه تفويت الأجر والثواب على المؤذنين، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير استبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لتأتوهما ولو حبوا. أيضا احتمال انقطاع التيار الكهربائي أو حصول عطل في أجهزة البث، وبالتالي لا يصل الأذان إلى المساجد الأخرى. مسألة التشويش اللي يدعيها بعض الناس، نقول هذا أمر شرعي ولا بد من الالتزام به، ولهذا صدرت فتوى من اللجنة الدائمة بعدم جواز إذاعة الأذان من المساجد، ولا بد من الأذان في كل مسجد وإن تعددت المساجد، وإن تعددت المساجد. هذه هي فتوى اللجنة الدائمة في بلادنا. ونقف على مواقيت الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزا الله شيخنا المبارك وأثابه. ونأتي إلى بعض الأسئلة. هذا يقول: يا فضيلة الشيخ، من حدثه دائما دخول الظهر لصلاة الجمعة، هل يكون ذلك من دخول وقت صلاة الجمعة أم يصح قبل ذلك؟ من كان حدثه دائم فنقول إن كان يتيسر له، فإذا يعني دخل الوقت يتطهر، لكن إن لم يخرج منه شيء فلا حرج عليه أن يبقى على طهارته السابقة، لكن إن كان يخرج منه فإما أن يبكر، وإذا جاء قرب دخول الإمام يذهب ويتطهر ثانية، وإن كان لا يخرج من شيء، يعني ما يخرج، فرق بين الحدث المستمر وبين الحدث المتجدد، فإن كان يخرج من شيء فيحصل به عند قرب الإمام أن يتطهر مرة ثانية. والأمر الحقيقة يعني يختلف في مسألة الزحام والشدة، ويكون الإنسان مثلا في الحرم أو في مكان فيه زحام ويصعب عليه، إذا ضاق الأمر اتسع. نعم. هل زيت الزيتون والفازلين يعتبر من الزيوت المانعه؟ اما زيت الزيتون لا، لانه لا يمنع، واما الفازلين فان كان طبقه، يعني ان كان كثيف له طبقه تمنع، ولهذا العلامه: صب ماء على يدك وشوف اذا زل الماء من عليها، معناه ان هذا فيه طبقه. فعلى كل حال هذه الأنواع تختلف، منها شيء ما فيه مثل الماء تماما هذا لا يمنع، وأما الفازلين والفقس وغيرها هذا إذا كان كثيف فنعم له طبقة تمنع وصول الماء. وشيخنا، بمناسبة حكم استعمال الكحول في تطهير الوضوء، ما حكم استعمال العطور التي بها كحول يسيرة؟ الأصل الجواز، أصل الجواز الإباحة، لكن كون الإنسان يتورع عنها هذا أمر آخر. وسألت شيخنا عنها رحمه الله فقال: لا بأس بها، لا حرج. وأيضا الشيخ عبد العزيز لم يشدد فيها، يقول يعني الأولى اجتنابها، ولكن من أهل العلم من شدد فيها مثل الشنقيطي عليه رحمة الله، ومثل التويجري عليه رحمة الله، ولكن الأصل هو الإباحة، الأصل الجواز. نعم. إذا كان إنسان في غيبوبة هل يجب عليه إعادة الصلاة في هذه الأيام اليوم واليومين أو أكثر؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أن الإغماء الغيبوبة إما أن تكون اختيارية أو إجبارية. إن كانت اختيارية يعني هو معطى مخدر، الأطباء أعطوه مخدر، فالراجح أنه يعيد الصلاة. وأما إذا كانت لا، ما هي باختيارية، يعني إنسان حصل عليه حادث وأغمي عليه، فمن أهل العلم من يقول إن كانت 3 أيام فأقل يقضي الصلاة لورود الآثار عن الصحابة في ذلك، وإن كانت أكثر فلا. وشيخنا رحمه الله يقول لا يعيد ولو كان وقتا واحد، شيخ محمد يقول لا يعيد ولو كان وقتا واحد، ولكن الذي يظهر أنه إن كانت 3 أيام فأقل فإنه يعيد، وإن كانت أكثر لا يعيد. أما إذا كان اختياري فيعيد ولو طالت المدة. إذا كانت البقعة من الأرض في حديقة يابسة هل يجوز الصلاة في هذه البقعة؟ نعم، إذا كانت هذه الحديقة ما تسقى بمياه المجاري أو شيء يابس ما فيه رطوبة نهائيا، نعم. ما حكم ما يفعله بعض النساء اليوم من وضع وليمة للمرأة المحادة التي انتهت فترة إحدادها وتدعى فيها النساء؟ هذا حسب النية، حسب نية من يفعل ذلك. إذا كان النية يعني اجتماع الناس والفرح يعني سلامة هذه المرأة والأنس بها واجتماع الشمل، يرجى أن لا يكون فيه بأس. وأما إن كان هذا عن اعتقاد ولا أظن هذا يحدث، هذا يمنع، هذا يمنع. لكن المعروف الآن أن يعني هذا من باب البر، أحيانا يفعله أحيانا الابن أو تفعله البنت، تجمع قريباتها، إذا خرجت يعني أمها من الإحداد أو خرجت بنت الأم بنتها من الإحداد، يعني يجتمعون، يأتي الإنسان البعيد من أجل أن يلتقوا. ما لا أظن أن في هذا بأس. نعم. حكم الصلاة في مصليات المناطق المجاورة للحرم وبعضها قد يقطعها طريق لبعدها؟ أولا إن كان عند هؤلاء أصحاب الفندق أو المكان كان عندهم فتوى فينبغي لا يشوش عليه، هذه واحد. ثانيا نقرر تقرير عام، إن كان المكان داخل المسجد فكما قلت أثناء الدرس، كما قلنا أن يكفي سماع الصوت أو رؤية الإمام أو من يرى الإمام. وإن كان المكان خارج المسجد فهنا نحتاج إلى 3 أمور، نحتاج إلى سماع الصوت، رؤية الإمام أو من يرى الإمام، واتصال الصفوف. خلنا الآن مثلا في الحرم أو المسجد النبوي أو مسجد المساجد الكبيرة يوم الجمعة، والناس يصلون خارج المسجد والصفوف متصلة، حتى لو وصلوا إلى أبعد نقطة صلاة صحيحة مثل أيام الأعياد وأيام الجمعة، ما في إشكال ما دام الصفوف متصلة وهم يسمعون الصوت ويرون الإمام أو من يرى الإمام، الأصل صحة الصلاة. اصطفاف النساء في المسجد هل هو في أول الصفوف أم في آخرها؟ يختلف. إن كان المكان معزول مثل الحال الآن صفوف النساء الآن، فهنا الصف الأول أفضل بالنسبة لهن. وإن كان لا، المكان مو معزول، هن يصلين خلف الرجال، فالحديث ظاهر خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. نعم. يقول والدي يحرص على إيقاظ عماله وحضورهم لصلاة الفجر، وأقول له لا تفعل ذلك إلا بعد خروجنا من المسجد لأن فيهم رائحة كريهة، فما توجيهك؟ والدك أفقه منك، والدك أفقه منك، رائحة كريهة أو الآن يقظهم نايمين، الرائحة كريهة يعني بثيابهم يقصد، هذا عندهم عند غيرهم لما خص بالعمالة الوافدة فيهم وفي غيرهم، لكن إن كان ثيابهم يعني فيها وسخ فيها أثار العمل يوضع سجادات لهم ويصلون عليها. نعم. فضيلة الشيخ، عرضت الحكم وضع الرموش مع النهي عن الوصل المحرم، ولم تتعرض الحكم صبغ الشعر والشيء السواد الرجل والمرأة، أشرنا له من حيث الطهارة، لكن هذا السائل رجل أو امرأة يبي من حيث الحكم، الراجح أنه ما يجوز، الراجح أنه ما يجوز صبغه بالسواد، يغير الشيء لكن ما يغير بالسواد، يغير بغير السواد، وأما بالسواد فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم، والراجح المنع، وهو رأي شيخينا عليهما رحمة الله. نكتفي بهذا، سأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا وأن يبارك في علمه وعمله يجزيكم خير الجزاء، وأن نجعل ما قاله الشيخ شاهدا لنا علينا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.im-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.